قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد. كما قلنا التمر أصله جنس واحد مهما تعددت أسماؤه وتنوعت صفاته، والبر كذلك، واللحم سيأتي فيه خلاف بأنه أجناس وهكذا. نعم. قال: والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله، فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد. ما تدخل بعدين تأتي مثلا إلى السويق وإلى القمح وإلى الخبز وإلى الهريسة والأشياء ذي وتدخل، لا، هذه ما هو اسمها بر. لا، أنت تنظر إلى الأصل، يعني تنظر إلى الأصل ما هو. نعم. قال: فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه، وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه. قد تتفق الأسماء، هذا زيت وهذا زيت، ولكن كيف نفرق هذا زيت زيتون وهذا زيت ذرة وهذا مثلا زيت فستق وهذا مثلا مستخرج من بعض ماذا الخضروات وهذا من بعض الفواكه وهذا عصير برتقال وهذا عصير تفاح وهذا عصير موز وهذا عصير منجة وهكذا، تجد أنها تختلف، فهي أجناس، أنت انظر إلى الأصل. نعم. قال: فدقيق الحنطة والشعير جنسان. نعم، دقيق الحنطة إنما هو، لكن هل يباع دقيق الحنطة بالحنطة؟ لا، أكثر العلماء يمنعه وبعضهم يجيزه. لماذا؟ لأنه تغير طحن. هل يباع بالسويق؟ السويق نفسه أيضا هو طحين ماذا؟ الحنطة، ولكنه حمص، يعني على النار، حمس على النار فتغير شكله ثم طحن. إذن هذه أمور لا بد أن ينظر الإنسان إلى أصوله، ولذلك إذا عرفت الأصول سهل عليك أن ترد إليها الفروع وأن تضبطها. قال: ودهن اللوز والجوز جنسان. ودهن اللوز، اللوز له دهن، والجوز له أيضا دهن، والفستق أيضا له أيضا دهن. وزيت الزيتون والبطم جنسان. البطم اللي هو ايه؟ نوع من انواع الفستق ايضا. قال: وزيت الزيتون والبطم جنسان، وكذلك خل العنب وخل التمر. مع ان بعضهم يربط بينهما يجعلهما شيئا واحدا، والصحيح انهما شيئان. قال: وعنه رحمه الله انهما جنس والاول اصح. والاول اصح، يعني عنه أن هذه كلها جنس واحد، والصحيح لا، لأن أصلها مختلف، هذا من زيت الزيتون وهذا من الفستق وهذا من اللوز، وهكذا الحال بالنسبة للعصير، وسيأتي في اللبن أيضا، اللبن يختلف باختلاف الحيوان، فهناك لبن البقر وهناك لبن ماذا النياق يعني من الإبل، وهناك لبن ماذا الضان، وهناك لبن الماعز، وهكذا تجد أن هذه تختلف باختلاف الحيوانات. واللبن نفسه أيضا تجد أنه يستخرج منه ماذا السمن، يستخرج منه الزبدة، ويستخرج منه ماذا أنواع كثيرة مثل الأجبان وغيرها. إذن أنت لو بعت لبن بلبن متساويا جاز، ولكن عندما تستخرج السمن من اللبن هنا يأتي الإشكال، لأن السمن الزبدة مستخرجة من اللبن. هي مسائل الربا ليست صعبة، لكنها تحتاج إلى تصور وإلى تدقيق، وأهم شيء فيها أن تضبط الأصول، أن تعرف مرد كل شيء إلى أصله. قال: والأول أصح لأنهما فرعا أصلين مختلفين فكانا جنسين كالأدقة. قال رحمه الله: الأدقة يعني جمع دقيق، يعني نعم. وفي اللحم ثلاث روايات. اللحم ثلاث، من العلماء من يرى أن اللحم جنس واحد، لأنه إذا جيت بلحم جمل أو بلحم بقرة أو بلحم خروف أو بلحم ماذا فيس، أو جيت بلحم دجاج أو بلحم بطة أو بلحم الأوز أو بلحم طير، كله يسمى لحم، إذن كله يندرج تحت مسمى كلمة لحم، فهل تكون كلها تدخل تحت مسمى واحد كما تدخل أنواع البر تحت البر؟ وأنواع التمر تحت جنس التمر أو أنها تختلف. المؤلف قال ثلاث فيها رواية: الرواية الأولى أنها جنس واحد، الرواية الثانية أنها أربعة أجناس، الرواية الثالثة أنها أجناس متعددة أكثر من أربعة أجناس. قال: وفي اللحم ثلاث روايات، إحداهن أنه كله جنس واحد، لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه. لما يحصل فيها الربا ماذا تقول؟ تسميه لحما، إذن أصل خلقته يسمى لحم، وهو قبل أن يكون لحم كان حيوان، لكن عندما يذبح يصبح لحما، إذن هو لحم. فالكل يندرج تحت مسمى واحد هو اللحم، فهل يدرج الحكم تحت ذلك ويكون اللحم كله جنس واحد أو لا؟ نعم. قال: وكان جنسا واحدا كالتمر. والثانية أنه أربعة أجناس، والثانية أنه أربعة أجناس، لحم الأنعام يعني بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولحم الوحش، ولحم الوحش بجميع أنواعه. نعم، الوحش لا شك الذي يجوز أكله المراد. نعم. ولحم الطير ولحم دواب الماء، ولحم طير مما يشتهون. نعم. وأيضا السمك وما أيضا يدخل تحت ذلك، يعني ماذا؟ ميتة البحر أو لحم البحر، صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. نعم. قال: لأنها تختلف منفعتها والقصد إلى أكلها فكانت أجناسا. هذه منافعها تختلف، فالإبل ماذا لها؟ منافع عظيمة، أنها تحمل الناس وأثقالهم وتنقلهم من بلد إلى بلد، ومثلا البقر تجد أنها في الحرث وغيره، والغنم لها شيء، وهكذا كل شيء له فائدة. إذن فوائدها متنوعة، وهي تختلف من حيث عظم الفائدة وما هي أقل. فهل يعني تدخل النوع الثاني؟ قال: هي أربعة أنواع. فناظر هذا التقسيم إلى ماذا؟ إلى الفائدة. لكن هل لهذا التقسيم أصل؟ أنت لكي تقرر حكم من الأحكام لا بد أن تعتمد على شيء، فمن أين جاء بهذا التقسيم؟ ويحتاج إلى دليل. أنت لكي تقسم الحيوانات أقساما لا بد أن يكون معك دليل، وكونك تجعلها تحت جنس واحد هي تختلف أيضا. نعم. قال رحمه الله: والثالثة أنها أجناس، لأن وهذه أقوى الروايات وهي أشهرها أنها أجناس، ولذلك لو جئنا إلى بهيمة الأنعام نجدها ثلاثة أجناس أو أربعة في الحقيقة: لحم الإبل ولحم البقر ولحم الضان ولحم المعز. هذه بالنسبة لبهيمة الأنعام أربعة أنواع. إذن لما تبيع لحم جمل بلحم جمل لا بد من وجود التماثل. هذا على القول أيها الإخوة، انتبهوا بأن اللحم يجري فيه الربا، اللحم مختلف فيه يجري فيه الربا أو لا، لكن على القول بأنه يجري فيه الربا هذا هو كلام المؤلف والعلماء مختلفون فيه. فلا تبيع لحم جمل بلحم جمل إلا متساوي، وكذلك البقر والغنم. لكن لو بعت لحم جمل بلحم بقر أو بقر بغنم أو مثلا ضاء بماعز، مع التفاضل يجوز، لأنها أجناس مختلفة. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: والثالثة أنها أجناس لأنها فروع أجناس. أجناس لأنها فروع أجناس. نعم. فكانت أجناسا كالتمر الهندي والبرني. انظروا كيف المؤلف استطاع أن يأتي بمثال. يقول يعني قد يعترض على المؤلف فيقال له: طيب التمر تقولون هو جنس واحد ولكن تحت أنواع كثيرة وكلها يجري فيها الربا. قال: لا، ولكن هناك تمران، التمر المعروف كالبرني والسكري، وهناك التمر الهندي، كل منهما يطلق عليه تمر، ولكن متى بالوصف نفرق؟ فنقول التمر ونقول برني ونقول تمر هندي مثلا، فهنا الوصف غير النوع، مع أن بعض العلماء يجعلهما جنسا واحد. قال: وبهذا ينتقض دليل الرواية الأولى. ينتقض دليل الرواية الأولى التي جعلتها جنسا واحدا. قال والثانية لا أصل لها. لا أصل لها، إنك لكي تقسم وتضع حدودا وضوابط لا بد أن يكون عندك دليل، أو أن يكون ذلك باستقراء أحكام الشريعة. فأين تلك الأحكام؟ من أين استقرأت في ذلك التقسيم؟ لا. نعم. فعلى هذه الرواية لحم بهيمة الأنعام كلها، لحم بهيمة الأنعام كلها ثلاثة أجناس، ولحم بقر الوحش والأهلية جنسان. جنسان، لأن هذا نفر، نقول هذا بقر أهلي وهذا بقر وحشي، هذا حمار أهلي وهذا حمار وحشي، لكن الحمار الأهلي لا يوكل وذاك يوكل، فلا موازنة بين الاثنين، لكن البقر والبقر هنا كلاهما يوكل. وكل من فرد باسم وصفة فهو جنس. وكل من فرد باسم وصفة فهو جنس. وقال ابن أبي موسى رحمه الله، يعني من الحنابلة، لا خلاف عن أحمد رحمه الله تعالى أن لحم الطير والسمك جنسان. نعم، لأنهم مختلفان. الطير كما ترون يسبح في الفضاء، واللحم الذي هو لحم الماء إنما هو السمك وأنواعه، فهذا يعيش في البحر، فهذا غير وهذا غير. نعم. قال وفي الألبان، وإن كان مما يخرج من البحر ما يطير كالجراد ونحونا. قال رحمه الله وفي الألبان من القول نحو من وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم. يعني يقول نفس الكلام الذي جرى في اللحم يجري في الألبان. أهي جنس واحد كما قلنا في اللحم جنس واحد، أو هي أجناس نربطها بنوع الحيوان، أو أنها تختلف باختلاف الحيوان، وهذا الأخير هو الصحيح كالذي انتهينا إليه. فلحم الإبل يعني النيار غير لحم ماذا البقر، ولحم البقر غير لحم ما، ولبن الضان غير لبن ماذا الماعز، وهكذا. قال وفي الألبان من القول نحو مما في اللحم لأنها من الحيوانات يتفق اسم، لأنها من الحيوانات يتفق اسمها فأشبهت اللحم، لأنها من الحيوانات يتفق اسمها، فتقول هذا لبن ماذا إبل، وهذا لبن بقر، وهذا لبن معز، وهذا لبن ماذا ضأن، فتنسبه إلى أصله إلى الذي أخذ منه. نعم. السمن سيأتي الكلام فيه. السمن إذا كان في اللبن فتبيعه لبن بلبن، ولكن عندما تستخرج الزبد لا يجوز أن تبيع اللبن بلبن وزبد، لكن لو بقي فيه متصلا فلا مانع مع التساوي. قال المصنف، هذا أيها الإخوة أنبهكم كثيرا لأن هذه تشكل على البعض، القصد هنا من الربا إذا بعت هذا النوع بجنسه، أما لو بعته بدراهم أو بثياب أو بغير جنسه فهنا التفاضل يزول، فانتبهوا، المراد هنا عندما تبيع هذا الجنس بنوعه بجنسه، هنا يأتي الربا، لبن بلبن، لحم بلحم، مر ببر، شعير بشعير، وهكذا. ولكن عندما تبيع بالنقدين يرتفع الإشكال، ولكن هناك أمور يحتاج فيها إلى القبض.